وزع يا ابني، ولا يحل لأحد إلا نسخة واحدة، ومن أخذ أكثر من نسخة فهو ظالم، ومن كان عنده نسخة فلا تحل. وزع يا ابني، ايه ده؟ وزع يا ابني، خلاص. اللي عنده نسخة لا تحل له النسخة الأخرى، اللي عنده نسخة لا تحل له النسخة الأخرى، اللي عنده نسخة طويلة أو قصيرة لا تحل له. يلا اقعد يا ولد، اقعد، نزل ايدك. بفلوس؟ ها، في عندك ثاني؟ دول كام اللي توزعوا؟ انت اديتني كم ربطة؟ ثلاثة. الربطة الواحدة طلع فيها كم نسخة؟ اللي وزع كم نسخة يا عبد الرحمن؟ الواحدة فيها عشرة؟ اسمعوا، اللي طلع له نسخة يرفع ايده. ها، نعدهم، فخلي ايدك علي، اللي يتعد ينزل. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، يعني 20. يا عبد الرحمن، عرفت منهم؟ عرفت منهم؟ خلاص، في تاني؟ في معك تاني؟ طيب، اللي عنده نسخة كبيرة لا يحل له الصغيرة، واللي عنده نسخة صغيرة فلا يحل له الأخرى اللي وزعناها، ولا تحل إلا لمن ليس عنده الكتاب، وكل من خالف الشرط فلا نحل له أن يأخذ من هذا شيئا. نعم، بعد كده اشتروا لحسابكم انتوا، هذه هدية مني ليكم. نعم، أنا عايز نسخة. جزاك الله خير. طيب، جاهز يا عبد الرحمن؟ ابدأ يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أصول الفقه رحمه الله تعالى أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. أحسن، الحمد لله. وبعد، عرفت في الدرس السابق معنى أصول الفقه، فمن يعطينا معنى أصول الفقه مع التمثيل للتعريف؟ نعم، تفضل. قواعد لأصول الاستنباط للأحكام. ماشي، تمشي. غيره. نعم، القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. من يعرف التعريف؟ من يعرف لنا التعريف؟ ها، من يعرف لنا هذا التعريف؟ يشرح لنا باختصار. نعم، لا، نحن الآن نريد أصول الفقه بإجمال، على أنه علم، على علم. أدلة الأحكام الكلية، ماذا نقصد بالكلية، بالقواعد الكلية؟ مثل إيش في القواعد الكلية؟ مثل إيش؟ قواعد كلية. جيد، ها، من يوضح أكثر؟ هاي محمد. مثل ماذا؟ يعني كقولك الأصل في الأمر الوجوب، هذا دليل كلي، هذه قاعدة تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، دليل تفصيلي. مثل ماذا؟ دليل تفصيلي. مثل إيش؟ مثل قوله أعفوا اللحى ولا تقربوا الزنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كل نص شرعي من الكتاب والسنة فهو دليل تفصيلي إذا جاء فيه ما يدل على أمر أو نهي أو خبر. فلما نقول أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي دل على ماذا؟ على أن الصلاة واجبة. من أين علمنا ذلك؟ من القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب. إذن وأقيموا الصلاة نص تفصيلي، والقاعدة الأصل في الأمر الوجوب، والمستنبط هو الحكم أن الصلاة واجبة. الكلام واضح؟ إذن أصول الفقه القواعد الكلية، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في العبادات المنع، الأصل في الظاهر التمسك به، الأصل في المطلق أن يجرى على إطلاقه، الأصل بقاء العموم على عمومه إلى آخره. هذه قواعد تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة من الكتاب والسنة التي تفصل حكما جزئيا معينا، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة تتكلم عن حكم معين وهو إقامة الصلاة. كلام جميل جدا، كمل يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتكر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. أحسنت. حاصل ما ذكر المؤلف رحمه الله وإيانا أن الأدلة الشرعية إما أن تكون أدلة كلية، وإما أن تكون أدلة جزئية تفصيلية. حتى يرتسم الأمر في أذهانكم هذا نعطيكم به مثالا. عندما أقول قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة آية، إذن كل آية من القرآن هي دليل عن الله. فإذا قلت ما هي الأدلة التي يبنى عليها الإسلام، قلت الكتاب والسنة. وإذا قلت ما الدليل على اللحية، قلت أعفو اللحى وأرخو، أعفو اللحى وحف الشارب. إذن لما أنت بتقول الكتاب والسنة أصلان دليلان للإسلام، إذن القرآن دليل كلي، قاعدة، القرآن قاعدة يبنى عليها الإسلام. ولما أقول وأقيموا الصلاة دليل ولكنه جزئي، لماذا أقول وأقيموا جزئي تفصيلي؟ تقول لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن أمر محدد معين مفصل، ألا وهو الصلاة. طيب ولما أقول القرآن دليل للإسلام، دليل وقاعدة كلية، لماذا سميتها كلية؟ لأنها تشمل كل ما يتعلق بأدلة القرآن أو نصوص القرآن. إذن القرآن هو إذا نظرت إليه باعتبار أنه أصل يبنى عليه الدين دليل إيه؟ كلي. فتقول أدلة الإسلام الكتاب والسنة، وإذا نظرت إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة قل هذا دليل جزئي. إذن ما في إشكال ولا يختلط عليكم ولا تستكثروا الألفاظ المنمقة كلي تفصيلي جزئي، ما في أمور معقدة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن الدليل الكلي هو القاعدة التي تستوعب كل الأدلة التي تتعلق بجنس الأمر المتحدث عنه. إذن فأدلة الشرع إما كلية كقولنا الأصل في الأمر الوجوب، كما قلنا أن القرآن حجة على إثبات الإسلام. إذن فقولنا الأصل في الأمر الوجوب، كل أمر جاء عن الله ورسوله فهو واجب، ما لم يصرفه صار. هذه قاعدة جزئية أم كلية؟ كلية. لماذا؟ لأنها تشمل جميع، أكمل يا ولد، تشمل جميع الأوامر التي ليس لها صارف، فلذلك سميناها إيه؟ كلية. طيب، ولما أقول والدليل التفصيلي الفرعي أقول وأقيم الصلاة هذا دليل جزئي، لأنه يدل على جزئية معينة. إذن الأدلة إما قواعد عامة وإما أدلة جزئية خاصة. طيب، من أين أخذنا أن الأصل في الأمر الوجوب؟ من القرآن والسنة. إذن فصار قولنا الأصل في الأمر الوجوب قاعدة كلية يبنى عليها الأدلة الإيه؟ التفصيلية. فكلما جاءك أمر عن الله ورسوله ولم تجد له صارفا فاحمله على الوجوب. ولما نقول الأصل في النهي التحريم فهذه قاعدة كلية أخذناها من الكتاب والسنة، فكل نهي جاءك عن الله ورسوله ولم تجد له صارفا فاحمله على التحريم. نعم. إذن فأدلة الشريعة إما كلية وإما جزئية، كما مثلت لكم القرآن دليل كلي يشمل جميع ما يتعلق بآيات الله جل وعلا التي أرادها من عباده حكما أو اعتقادا، والسنة دليل كلي، ولكن لما أجي لحديث معين يتكلم عن جزئية معينة صار دليلا جزئيا خاصا. فالشيخ بيقول إنه الفقه أدلته، أي فقه الإسلام، يبنى إما على دليل كلي وهي القواعد، وإما على دليل جزئي وهي مفردات النصوص التفصيلية الآيات والأحاديث الثابتة. يقول كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه، الأصل في العام أن يحمل على عمومه، الأصل في الفروج الحرمة إلى آخره. قال هذه أصول الفقه، فكل قاعدة من قواعد الأصول تشمل جميع ما يندرج فيها من جنس القاعدة. فلما نقول الأصل في الأمر الوجوب، ما الذي اندرج في هذه القاعدة؟ كل جنس أمر جاء عن الله وجاء عن الرسول. طيب، ولما نقول الأصل في النهي التحريم، ما الذي اندرج تحت هذه القاعدة؟ كل نهي جاء عن الله ورسوله ليس له صارف. طيب، ولما نقول الأصل في العبادات التحريم، ما الذي اندرج؟ كل عبادة لم ترد عن الله ورسوله تشريعا. لا تستثقل الأصول، وأعيد وأزيد وأكرر، الأصول ليست وحيا من السماء أننا نحفظ كلية جزئية بالدقة التامة. إذا فهمت الأصول حفظتها، وإذا تكلفت في حفظها عصرت على فهمك. ها عيد من الأول علشان نشوف إحنا فاهمين ولا نكثر الكلام بلا فائدة. قال نعم. رحمه الله تعالى: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وأما دلائل وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الفقهية. إلى الأدلة؟ إلى الأدلة إلى الأدلة الكلية. ما إذن عندك قاعدة كلية، دليل تفصيلي، حكم شرعي. قاعدة كلية: الأصل في الأمر الوجوب، دليل تفصيلي، وأقيم الصلاة، حكم مستنبط من ذلك أن الصلاة واجبة. طيب من يعطيني مثال آخر؟ قاعدة كلية ودليل تفصيلي وحكم مستنبط. يلا يا أولاد اشتغلوا معايا، ما تتعبوش قلبي، ما فيش أسهل من كده. يعني لو في أسلوب أسهل من كده نعمله. ها يا رضا، قاعدة كلية. ما احنا قلناها، احنا هندور بها طول الليل. ما انا قلت الاصل في الامر الوجوب. ادوني قاعدة كلية اخرى ودليل تفصيلي اخر وحكم اخر. ها يا ابني يا حبيبي، الاصل في النهي التحريم، قاعدة كلية، دليل تفصيلي، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حكم مستنبط ان الزنا حرام. غيره، قاعدة كلية، دليل تفصيلي، حكم شرعي. ها يا ابني يا حبيبي، الأصل في الأعيان الطهارة، قاعدة كلية، دليل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، حكم طهارة المياه مثلا. ماشي. غيره، الأصل في العبادات المنع، قاعدة كلية، دليل تفصيلي، أحسنت، من عمل عملا إلى آخره، اليوم أكملت لكم دينكم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، حكم تفصيلي أو حكم مستنبط. كل عبادة لم يأتي بها الشارع حرام. أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ قال قاعدة كلية الأصل في العبادات المنع، دليل تفصيلي، قال من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه، قلت له حكم تفصيلي، قال أن كل عبادة بدعة. أصاب أم أخطأ؟ أخطأ جزما ويقينا، لأنه جعل الدليل المستنبط جعله الإيه؟ القاعدة. غيره، دليل تفصيلي على القاعدة، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. فهمت أيها الفتى؟ عرفت خطأك؟ طيب، هذه أصول الفقه أحلى من العسل وأسهل من شرب الماء. قال فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. ولذلك مثلت وقلت أن الأصول بالنسبة للفقه كالروح والجسد، لا يمكن أن تفترق الأصول عن الأدلة. حتى شيخ أئمتنا مقبل بن هادي الوادعي كان يقول إيش هذه الأصول، عليكم بالكتاب والسنة، وإذا به عمليا هو من أعرف الناس بالأصول، يقول الأصل في العبادات التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأشياء الحل. إذن ماذا فعل الشيخ؟ طبق الأصول عمليا، وإنما كان ينفر من بعضها من الأصول التي لا تستند إلى أصول. الكلام واضح ولا لا؟ ولا يمكن للإنسان كما يقول ابن تيمية، لا يمكن أن يفقه الكتاب والسنة إلا بأصول الفقه، لكن أصول الفقه التي لها أدلة من الكتاب والسنة. أما الأصول التي استنبطها بعض الأصوليين من الفلسفة والمنطق، دمر عليها ولا حرج، ولا تدخل أصلا في كتب الأصول. لذلك مهمة الأصولي أن يبني القواعد ويضرب عليها المسائل الفقهية كأمثلة. ومهمة الفقيه ماذا؟ أن يستنبط الأحكام الفقهية، ولكنه يذكر القواعد الأصولية على أنها قضايا مسلمة مرجعها إلى كتب الأصول. ولذلك أحسن العلامة بن سعدي في قوله: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. لأنه ممكن تأتي أنت بالدليل التفصيلي، تقول النبي قال أقيم الصلاة، فيقول لك المعترض: وما الحجة؟ أن تارك الأمر آثم. فماذا تقول؟ تستدل بالقاعدة الكلية. إذن القاعدة الكلية تقيم لك البرهان في الدليل التفصيلي. طيب والدليل التفصيلي تطبق به ما فهم من القاعدة الكلية. ولذلك خير من تكلم في الأصول فقهاء الحديث، لأنهم من أعرف الناس بمرادات الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كالإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما. ماشي. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه. اكتب على قوله وبهذا، اكتب ثمرة وفائدة علم الأصول. ثمرة وفائدة علم الأصول. يقول العلامة بن سعدي رحمه الله: نعم. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه. إلى معرفة أصولي. أحيانا بتوع النحو دول بيغلبونا، يقول لك لا تذكر على أنها علم، ومرة يقول لك لا دخلها في المضاف والمضاف إليه، فشغلانة. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. وهي أصول الفقه أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. إذن لا يمكن أن تنظر وأن تجتهد في الأحكام إلا أن تكون معك القواعد. إذن أصول الفقه معينة لك على أن تستنبط الأدلة الشرعية استنباطا صحيحا. لما تركت الأصول ضعفت الشرائع عند كثير من المتكلمين في الفقه. أضرب لك مثالا، لما يأتي جماعة أهل الحديث يقولون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ويأتي بعض المنتسبين إلى العلم من المسلمين وقد تحسن نوايا كثير منهم يقولون لا نحن نحب رسول الله فلذلك نحتفل بمولده، ويبدأ النزاع بين الفريقين قديما وحديثا. النزاع من القرن الرابع إلى وقتك الآن، أما في زمن السلف فلا نزاع أصلا، لأنه لا وجود لهذا عندهم، وهم كانوا على الأثر ما كانوا يحتفلون بهذا. فلما يجتمع الفريقان ويحصل ما بينهم من المشاحنات، أتدري لما وقع كل ذلك؟ لأن أحد الفريقين أغفل الأصول، ألا وهي القاعدة، الأصل في العبادات التوقف، أي أن الأصل في كل عبادة أن لا تشرع إلا فيما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو أن الطرفين فهما تلك القاعدة، ما الذي ينبني بعد ذلك؟ اتفاق أم اختلاف؟ اتفاق. بعض المنتسبين إلى العلم يحلقون لحاهم، لماذا؟ يقولون اللحية مستحبة وحالقها ليس بآثم، وجماعة أهل الحديث يقولون لا، اللحية واجبة، وتبدأ المطاحنات بين الطرفين. أحدهما أغفل القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب، فأين الصارف؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحية، فأين الصارف؟ إذن الجهل بالقواعد حتما يستلزم الجهل بماذا؟ بالإيه؟ بالأحكام. لأنك إذا جهلت الأصل فكيف تبني عليه حكما فرعيا؟ ولذلك في دنيا الناس لا يختلف اثنان إلا بسبب جهل، إما بأصل القاعدة وإما بالدليل التفصيلي، إما بأصل القاعدة أو بجهل في فهم المراد الدليل الجزء التفصيلي. قال: وهي أصول الفقه أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يتقن هذا العلم فلا يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة. بعد أن تكلم العلامة رحمه الله بن سعدي قال أن القاعدة مع الدليل التفصيلي يستخرج منها ماذا؟ يستخرج منها ماذا؟ حكم، يستخرج منها حكم. فهو عرف القاعدة وهي القاعدة المجملة القاعدة العامة، وعرف الدليل التفصيلي وهو الدليل الذي يدل على مسألة بعينها. فما الذي بقي عليه أن يعرفه؟ الحكم الذي يستنبط من الايه؟ من الأدلة التفصيلية المبنية على ماذا؟ المبنية على قواعد كلية. فهنا جره البحث إلى أن يبين ما هو الحكم الذي يستنبط من الأدلة التفصيلية التي تبنى على الايه؟ القواعد الكلية. ما هو الحكم؟ قال الرجل: نعم، الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. انتهى الرجل رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا، انتهى الرجل من بيان الأحكام الخمسة التي هي الحكم الذي يبنى يستخرج من الدليل التفصيلي المبني على القاعدة الكلية. قال خمسة، فذكر الواجب وضده الحرام، والمسنون وضده المكروه، ثم قال والمباح. الحكم في لغة العرب المنع، ومنه قوله أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. ذكره العلامة شيخ الإسلام الشنقيطي، وأنا لا أضبط المتون الشعرية. بني حنيفة، أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا. الرجل يهدد جماعة وقوما، يقول أحكموا سفهاءكم، يعني إيش؟ يا بني حنيفة اضبطوا سفهاءكم خشية أن ينالكم غضبي وعقوبتي. ومنه سمي حكمة الحمار أو الفرس التي تربط فم الدابة بالحكمة، لأنها تمنع الإيه؟ تمنع البهيمة أو تمنع الخيل أو تمنع الحمار من الإيه؟ من الانفلات، فيقال حكمة الإيه؟ الخيل أو الفرس أو الحمار. إذن فالحكم المنع، الحكم المنع، أحكموا سفهاءكم، امنعوهم أن يفعلوا كذا وكذا. ولما سمي أو لما سمت العرب الحكم بالحكم؟ لأن الحكم يمنع الإنسان من مطلق ما يريد، كأن يحكم عليك القاضي، حكم عليك أن هذا ليس بملك لك فمنعك من التصرف فيه. إذن فالحكم لغة كما عرفه شيخ الأصوليين وإمام أهل الحديث في زماننا المفسر العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال الحكم هو المنع في لغة العرب. والحكم في الشرع ينقسم إلى خمسة أقسام: حكم واجب، وضده قال المستحب أو الحرام، وحكم مستحب وضده المكروه، ومباح مستوي الطرفين. هذه الأحكام تسمى عند الأصوليين بالأحكام التكليفية، تسمى بالأحكام التكليفية. لماذا؟ لأن الله كلفك بها فعلا أو تركا. التكليف إما بالفعل وإما بالترك، كان يعبر عنها بعض أهل اللغة المعاصرين بقوله افعل ولا تفعل، وهذا تعبير جيد. والمراد من هذا أن أحكام الشريعة تدور على أصلين: إما تكليف بفعل وإما نهي عن فعل. ولذا سمى علماء الأصول هذه الأحكام الخمسة، سموها بماذا؟ بالأحكام التكليفية، لأنك مكلف بها. تقول أنا مكلف بالحرام؟ نعم أنت مكلف بالحرام على أنك لا تفعله أو على أنك تتركه، ومكلف بالواجب على أنك تفعله. إذن هذه الأحكام الخمسة، الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، تسمى أحكاما تكليفية. لماذا؟ لأن الشرع قد كلفك بها فعلا أو تركا. فإن قال قائل ما الدليل على الحصر؟ ما الدليل على حصر الأحكام في هذه الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح؟ قال علماء الأصول بالاستقراء التام لأدلة الكتاب والسنة. تذكرون هناك في العقيدة الطحاوية لما قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قلنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. سألت هذا السؤال، قلت فإن قال قائل من أين لكم دليل، من أين لكم دليل الحصر، من أين حصرتم أصول التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا بالاستقراء التام. فإذا نظرت في أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق بتوحيد الله لم تجد الأدلة تخرج عن هذه الأصول الثلاث، إما ما يتعلق بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات. كذاك عندنا هنا في الأصول الباب واحد، والاستقراء التام تتبع جزئيات الشريعة والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ليستخلص منها بالاستقراء التام تلك القواعد. فإذا نظرت في القرآن تجد قول الله وأقيموا الصلاة، هذا ذكر للواجب، وتجد ولا تقربوا الزنا، وهذا ذكر للحرام. وإذا أتيت لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا ذكر للمباح، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ذكر للمباح. وإذا أتيت إلى السنة في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري كان يستحب تأخير العشاء ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذا فيه ذكر الاستحباب وفيه ذكر المكروه. إذن فبالاستقراء لأدلة الكتاب والسنة لا تجد أن الأحكام تخرج عن هذه الخمسة، إما واجب وضده الحرام، وإما مستحب وضده المكروه، وإما المباح. الإمام الشاطبي في كتابه الممتع الموافقات الذي هو من أعظم الكتب المؤلفة في قواعد الشريعة نازع في هذا التقسيم وزاد قسما سادسا، وهو مرتبة العفو. وهذا التقسيم لا يبدئ ولا يعيد. توضيح ذلك أن الإمام الشاطبي يقول المباح ما نص الشرع على إباحته، والمعفو عنه ما سكت عنه الشرع فلم يحرمه. إذن فالمعفو لا إثم فيه، والمباح لا إثم فيه، ولكن المباح عند الشاطبي ما نص الشرع على أنه مباح، والمعفو عن ما سكت عنه الشارع. وهذا لا ينبني عليه فائدة عملية، غايته أنه زيادة في البيان، لأن العفو ما سكت عنه الشرع إذن فهو مباح، والمباح ما نص على إباحته فهو مباح. ولذلك إذا دار التقسيم قلة وكثرة إلى باب واحد كان التوسع فيه مضيعة للأعمار، لأنه في النهاية الشاطبي الإمام الجليل بعد أن أكثر من الكلام وصل في النهاية إلى أن مرتبة المعفو عنه ما سكت عنه الشارع فقد عفي عنه، أقول فهو مباح، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلا تكثر من التوسع في الاصطلاح ما دام أنه لن ينبني عليه فائدة عملية. والذي عليه أكثر علماء الأصول أنا توسعت بكم ولا إيه؟ بالله عليكم توسعت فيكم ولا توهتكم؟ معلش سامحوني. إذا باختصار أن الأحكام إما واجب وضده الحرام. وأسلوب بن سعدي يدعى له جزاه الله خيرا لأنه يريد أن يبسط الأصول، لم يعرف الحرام، عرف الواجب، قال يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، وفي الحرام قال ضده، وهم يقولون وبضدها تتبين الأشياء. فلما عرف الحرام اكتفى بمعرفة الحرام، لما عرف الواجب اكتفى بمعرفة الواجب عن تعريف الحرام. الآن نريد ذكيا، يقول الرجل الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ضده الحرام، عرف الضد، عرف الضد. نعم يا ابني يا حبيبي، أحسنت. إذن الحرام أعكس الحرام. ماشي يا ابني، ما أنا مغلطتش، أنا مغلطتش فيك يا حبيبي، ده أنا بأيدك. أعكس مثل ما فعل الولد، الولد بيقول يثاب فاعله ويعاقب تاركه، اعكس القضية فتقول ايه؟ يعاقب فاعله اي فاعل الحرام ويثاب تاركه، يعاقب فاعله ويثاب تاركه. جميل جدا. يبقى الواجب اذا فعلته لك الثواب، واذا تركت الواجب عليك العقاب، والحرام اعكس، اذا فعلته عليك العقاب، وإذا تركت الحرام لك الثواب. ومن هنا أحسن بن سعدي حتى لا يتعب الناس في الأصول. كم من الناس تصدر لعلم الأصول فكره الطلب في العلم. أي والله، أي والله. نعم، اللي بعده إيش قال؟ والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده. ضده المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، اعكس. فالمكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب انا مش عاجبني كل الكلام ده، وعايز اعبر بتعبير من عندي. الواجب كل امر الزمنا الله به ورسوله، يمشي ولا ما يمشيش؟ يمشي. طيب عايز اقول في الحرام، والحرام كل نهي نهانا الله ورسوله عنه على سبيل الجزم والقطع. انتهت القضية، انتهت القضية. اذا الاصول مادة هي للفهم اقرب من كونها اقرب للايه؟ للحفظ. لذلك لا اريد منكم من يحفظ، افهم الأصول ثم بعد ذلك احفظ بقدر الإمكان. هذا ما يتعلق بالأحكام الخمسة: واجب وحرام ومسنون ومكروه ومباح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم لفظ الواجب، ففي صحيح مسلم خطب صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال: يا رسول الله، أفي أكل عام يا رسول الله؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أمر مطلق. إذن يتحقق الأمر المطلق ولو بإيه؟ مرة واحدة. وهذه حجة للأصوليين على أن الأمر المطلق يجتزأ به أن يوقع مرة واحدة كما سيأتي. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. إذن استعمل ماذا؟ لفظة الوجوب في ماذا؟ في الفرض. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعند النسائي قال: رواح يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظة الوجوب، ومن هنا أخطأ من أخطأ من علمائنا عندما فسر الحديث الذي في الصحيحين، وهو قوله غسل يوم الجمعة واجب، على أن المراد به الاستحباب. أخطأ في تفسير الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل لفظة الوجوب إلا فيما هو إيه؟ واجب. كلام جميل جدا. هذا التعريف هو التعريف الأصولي عند علماء الأصول. طب والتعريف اللغوي؟ قال الواجب، قال العلامة الشنقيطي في المذكرة، قال الساقط، قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها. وجبت جنوبها أي سقط. إذن فالوجوب لغة الإيه؟ السقوط. ومنه قوله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها. ومنه الحديث الصحيح: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة، يعني إيه؟ سقوط حجر أو رمية شديدة. إذن هذا التعريف اللي أمامكم التعريف اصطلاحا. بقي علينا التعريف الايه؟ اللغوي الاصطلاحي عند علماء الأصول. واللغوي: الواجب أي الساقط. ومنه سمي الحكم الواجب واجبا لأنه سقط عليك وصرت ملزما به. هذا بالنسبة للتعريف لكلمة الواجب في اللغة، وهو الساقط اللازم. ومنه قوله فإذا وجب، قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها. والحرام الممنوع في اللغة: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي إذا قدر الله عز وجل إهلاكها لا ترجع. فالحرام لغة هو الايه؟ الممنوع. ومنه ما سمى الشرع حرمت عليكم، منع منكم، منع عنكم ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم. إذن فالواجب هو الساقط واللازم، والحرام هو الممنوع، والمسنون أي الطريق الموضوع. ومنه من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. والمكروه أي المبغض، وقد تطلق الكراهة وهو حرام، وقد تطلق الكراهة في غير الحرام. أما في الحرام فالله بعد أن ذكر الشرك وذكر الكبائر قال: كل أولئك، كل ذلك كان عند ربك، كان سيئه عند ربك مكروها. ما أحد يجي يقول مكروها أي باعتبار الأصوليين إذن ليس بحرام، لا، نقول هذا إطلاق اللفظ من ناحية الإيه؟ اللغة العربية، أن الشيء يكره، قد يكره ويكون حراما، وقد يكره ويكون ليس بحرام. فلما ذكر الله الكبائر وذكر الزنا وذكر قتل النفس قال بعد ذلك: كل ذلك، ذلك اسم إشارة يعود لكل ما ذكر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن الكراهة على سبيل الإيه؟ وإنما أطلقت في القرآن بمعنى اللغة، ما يكره ما يستبشع. وفي الصحيحين كان يكره النوم قبل العشاء، لكننا لا نقول أن النوم قبل العشاء حرام إلا إذا جاء نص ينهى عن النوم قبل العشاء. لكن الوقوف على حديث أبي برزة الأسلم عند الصحيح في الصحيحين كان يكره النوم قبل العشاء، هذا بالاقتصار عليه فقط إن لم يرد نهي فلا يدل على التحريم. والمباح، المباح أي المأذون فيه، المأذون فيه يقال كلأ مباح يرعى فيه كل أحد لأنه ليس بمحمي. إذن هذا تعريف للواجب والحرام والمستحب والمكروه والإيش والمباح. اصطلاحا ولغة، ولكن لنا اعتراض على الفقيه العلامة بن سعدي عندما قال المسنون، المسنون لا، كان الأولى بالشيخ أن يعبر عن قوله المسنون أن يعبر عن ذلك باعتبار كلام الأصوليين المستحب، المستحب، لأن المسنون ما سنه رسول الله، فقد يكون مسنونا واجبا وقد يكون مسنونا مستحبا، هذا من ناحية المسنون عن رسول الله. ولكن كلمة مستحب عند الأصوليين لا تحتمل إلا معنى الايه المستحب، أي ليس بواجب. ولذلك اسمع في الصحيحين صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. أليست هي بسنة؟ بلى هي سنة، لكن الصحابي ماذا قصد؟ خشية أن يتخذها الناس سنة واجبة. وفي صحيح مسلم أثر عبد الله بن مسعود ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ماذا قصد الصحابي الجليل بقوله ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم؟ يقصد لو تركتم السنة التي أوجبها رسول الله. إذن السنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي لسان الصحابة، المسنون يطلق على ما هو أعم من المستحب، قد يطلق على المستحب وقد يطلق على الواجب. فكان الأولى بالشيخ رحمه الله وأبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه، كان الأولى أن يعبر بقوله المستحب، هذا أولى. أو كان إذا أراد أن يتمسك بالألفاظ النبوية كان يعبر عن المسنون بالتطوع فيقول واجب وتطوع. قال هل علي غيرهن؟ في صحيح مسلم قال لا إلا أن تتطوع. إذن فكان الأولى بالشيخ رحمه الله أن يستخدم مستحب أو أن يستخدم كلمة تطوع. ولذلك كان في بعض مجالس الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وإيانا اعترض على تقسيم الأصوليين إلى قولهم هذا حرام وهذا سنة، قال هذا خطأ لأن السنة تشمل الواجب وتشمل غيره. ورحم الله الجميع. أعد الأحكام التي يدور. قال رحمه الله تعالى الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أقول والتطوع الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن لا نغير كلام الشيخ، لكن اكتب جنبها هذا، اكتب يا أخي التطوع، لا اكتب التطوع حرام، التطوع استخدام لفظ النبي أولى. قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم يا حبيب التطوع، والله لا تكتبها التطوع، ايه المشكلة؟ مخخكم تعبانة كذا ليه؟ اكتب التطوع. ها ماشي يا راجل. والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. مستوي الطرفين المباح، ان فعلته لا يضرك، ان تركته لا يضرك. هذا ما يتعلق بالاحكام الخمسة. نقف عند قوله رحمه الله والمباح مستوي الطرفين، والله اجل واعلم. ها هاتوا اسئلتكم في الدرس. بلغني ان بعض اخواننا قد سجل بعض الدروس بالفيديو. انا لا اقول بالتحريم ولا اقول بالاباحة، العلماء لهم في المسألة قولان، ولكني لا احل ذلك لنفسي ولا احل لاحد ان يصورني، لا بكاميرا ولا بفيديو، يكفيكم ان تسمعوا العلم من الاشرطة. فاذا كان احد من اخواننا فعل ذلك فليمحه ولا احل له ذلك. ليس معنى ذلك ان اقول بالتحريم، بل انا متوقف في المسألة وقد اختلف فيها العلماء، لكني لا احب ذلك لنفسي، لا ارى له داعة وحاجة. نعم تفضل. المحتلم يا حبيبي المراد به البالغ وليس المحتلم أي المحتلم، هذه مسألة فرعية ترجع فيها إلى الفقه، وليس نحن الآن في الفقه، نحن في أصول الفقه. نعم هيا مصعب. الفرض والواجب سيأتي الكلام على ذلك عند الأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب، سيأتي الكلام على هذا. نعم هذا موجود عندي ان شاء الله نبين هذا حتى لا نثقل عليكم. نعم دي نسختي بقى. أين غيره؟ تفضل. شايف العجوز اللي جنبك ده؟ العجوز ده اسأله بعد الدرس. غيره؟ من أين أعلم أن هذا الأمر على سبيل الجزم والقطع؟ ومن أين أعلم أو لا أعلم؟ من يجيبه؟ من يجيبه؟ طلعت أعلم على سبيل القطع إذا لجوبة له طولك. جدع يا ولا، عز الله طولك. هذا هو. فين السائل؟ أيوة يا ابني يا حبيبي، ما دام أنك لم تجد له صارفا فهو على سبيل الإلزام، وإلا شوف صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال لمن شاء. لماذا زاد لفظة لمن شاء؟ لأنه لو لم يزدها لحمل على الايه؟ الوجوب. إذن فما لم تجد له صارفا فاحمله على الوجوب. نعم يا ابني يا حبيبي محمد دماغي وجعاني. نعم ايوه صحيح اخرجه الشيخان. ما استطعت يا اخي، الاصل في الامر الوجوب، لكني لم استطع ان انفذ الامر، صلي قائمة لم استطع، فما في تعارض، واضح؟ اي نعم. فما زال الوجوب هو الوجوب، ولكن انتقل من الاعلى الى ما دونه غيره. نعم هل هناك فرق بين القاعدة الاصولية والفقهية؟ نعم هناك فرق بين القواعد الاصولية وبين القواعد الفقهية، فإذا درست معنا الأصول تبين لك ذلك. نعم نعم. الكلية شايف عمار المحامي، اسأله بعد الدرس ما الفرق بين الكلية والجزئية. ها هات يا وليد. لا مشاحة في الاصطلاح. الإمام الشاطبي قال مرتبة العفو، شنقول مرتبة الإباحة. سؤالك. نعم. بن سعدي المسنون قال الذي يثاب فاعله. صحيح، هو عرف ذلك، هذا كلام جميل، لكن ألم يكن الأولى به أن يستخدم لفظا لا إشكال فيه؟ لأن لو بن سعدي ما لم يعرف المسنون ماذا كنا نفهم؟ جيد، هو عرفها تعريفا قيد به مراده، ولكن الأولى أن يستعمل اللفظ الذي لا إشكال فيه، هذا أولى، وإن كان تعبيره مع قيده سليما. واضح؟ ولكن التعبير بالألفاظ الشرعية أو الألفاظ التي يبعد عنها أو فيها الإشكال أولى. واضح؟ نعم. المندوب هو المستحب، ندب استحب، فبعضهم يعبر عن المستحب فيقول المندوب بدل قوله الايه المستحب. والمندوب لغة المدعي، يقال ندبه دعاه، والمندوب أي المستحب، لأن الشرع ندابك دعاك إلى فعله، فهو اختلاف في الاصطلاح، والله أجل وأعلم. أيوة شفنا.